بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل مالك نفسه ونفس كل أحد ومالك كل شيء، أن لو لم يذنب عباده لذهب الله عز وجل بهم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، من حبه سبحانه وتعالى للاستغفار، فهو يقدر أسبابه، ولأنه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، فهو يحب المغفرة، يحب أن يغفر لعباده وأن يرحمهم، وحبه سبحانه وتعالى للعفو والمغفرة أكثر من حبه للعقوبة، من إرادته للعقوبة، وأسرع إلى العفو والمغفرة من العقوبة. ولذلك قدر الذنوب على عباده المؤمنين ليسمع توبتهم واستغفارهم، ويرى ندمهم وحرصهم على طاعته ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى، ومحبتهم للالتزام بطاعته التي تظهر جليا عندما يبعدون قليلا بسبب الذنوب، فيجدون أثر ذلك في حياتهم وقلوبهم وسعادتهم، فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفرون الله عز وجل، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم، يحب سبحانه وتعالى عودتهم ويفرح بتوبتهم، ويحب سبحانه وتعالى أن يسمع تضرعهم وانكسارهم، فله الحمد سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذه الصيغة من أفضل ما يستغفر به: رب اغفر لي وتب علي. هذا أحوط من أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وذلك أن بعض من يكرر هذه الصيغة أتوب إليه لا يكون صادقا، وحتى الاستغفار عندما يطلق كما ذكرنا يعنى به مع التوبة، الاستغفار المقرون بالتوبة والندم، وإلا فلا يكون صادقا في طلب المغفرة من هو مصر على ذنبه مكرر له وهو يعلم. فهذا يدل على أن هذه الصيغة كما ذكرنا أولى. فأما من هو يردد الصيغة: استغفر الله وأتوب إليه، أو تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا ألا نعود، وهو في نفس الوقت مصر على ذنوبه ومعصيه، فهو غير صادق في قوله وأتوب إليه. وإن كان مشروعا يقول وأتوب إليه عازما على ذلك صادقا فيه، لكن لا يقوله كاذبا، لا يقوله وهو لا يطلب المغفرة والستر والعفو من العقوبة، لأن من يطلب ذلك لا يتجه في الطريق المعاكس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكرير صيغة تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا أن نعود إلى ذنب أبدا، التي يكررها الكثير في ختام المجالس من البدع المحدثة، أما الصيغة التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرددها في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، فينبغي أن تعلم للناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها. حديث رواه الترمذي أبو وقال حسن صحيح ورواه أبو داود. كل واحد يقولها في نفسه. الاجتماع عليها على صوت واحد ليس من السنة، بل هو محدث أيضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا مع ضعفه حديث رواه أبو داود، إلا أن معناه معنى حسن جميل وثابت في الكتاب والسنة. فلزوم الاستغفار، ملازمة الاستغفار، الإكثار من الاستغفار يجعل الله له من كل ضيق مخرجا، فيسهل عليه كل أمر ضيق ومن كل هم فرجا، وعلى إطلاقه في جميع أنواع الهموم، لأن الهموم والمضايق وضيق الرزق كل ذلك أتى بسبب الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا تخلص الإنسان من أسباب الضيق فتح الله عز وجل له ما لا يحتسب. والله أعلى وأعلم. في أحاديث ضعيفة السند، لدى الصحيحين بعض الأحاديث ضعيفة السند لكن المعنى ثابت. ورزقه من حيث لا يحتسب، وهذا يعني أكثر سرورا للإنسان أن يرزق من حيث لا يحتسب. وقد قال عز وجل فقلت استغفروا رب نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، وليس على شرط البخاري ومسلم ولكنه حسن وضعفه بعض العلماء. الحمد لله. وكما ذكرنا أيضا القول أستغفر الله هو مقرون بالتوبة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر فيه التوسل إلى الله بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. لأن الله لا إله إلا هو هو إثبات توحيد الإلهية. الحي هذا الاسم المستلزم لكل صفات الكمال، لأن كمال حياته عز وجل يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والعلم وكل صفات الكمال الذاتية. القيوم القائم بأمر السماوات والأرض، وهذا معنى الربوبية، فهو قائم عليهم خلقا ورزقا وإقامة لأمرهم ومحاسبة عليهم بعد ذلك، فهو يدبر أمر الخلق كله سبحانه وبحمده. يقول وأتوب إليه، إذا كان صادقا فهذا وإن كان قد اقترف الكبائر فالله سبحانه وتعالى يغفر له بالتوبة هذه الكبائر التي من ضمنها الفرار من الزحف. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أبو معناه أقر وأعترف. سيد الاستغفار دليل على أن الأذكار فيها سيد ومسود، فيها ما هو أعلى وأفضل وفيها ما هو أقل، والمحافظة على الأفضل أكثر ثوابا للإنسان. ولذلك هذا الدعاء من أعظم ما يستغفر به، أو هو أعظم وأفضل ما يستغفر به. التفاضل بين الأدعية بناء على ما تتضمنه من معاني وتحدثه من آثار في قلب العبد. اللهم أنت ربي، توسل الله بالربوبية، لا إله إلا أنت، توسل الله بالإلهية، خلقتني وأنا عبدك، الإقرار بخلق الله عز وجل وأن العبد مربوب مملوك لله سبحانه وتعالى مخلوق له، توسل إلى الله بالضعف والانكسار، والإقرار بالعبودية وهي كلها أعمال صالحة يحبها الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه وهو في ظهر آدم وفي إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم حين قال سمعنا وأطعنا، وأنا على عهدك، فهو على عهد الله يفي به، ووعدك ما استطعت، ما وعدت أن أفعله، أو أنا موقن بما وعدت به عبادك، الأول أقرب والله أعلى وأعلم. يعني أن العهد والوعد ما عاهد العبد به ربه عز وجل وما وعد أن يفعله وما ألزم نفسه به، والله أعلى وأعلم. هو هذا إنما يتكلم على المستقبل، فهو يجدد العزم على ذلك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت في المستقبل أفعل ذلك، وإن فرط مني ذنب فأنا مقر به، هو يأتي ذلك. فكما ذكرنا هذا توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو الوفاء بالعهد مع الله عز وجل. وقوله أعوذ بك من شر ما صنعت، إقرار على العبد بأن الشر منه هو الذي فعله، ويستعيذ بالله من شر نفسه، ويستعيذ بالله من شر ما عمل. وقد كثر في السنة الاستعاذة من شر النفس والاستعاذة من شر العمل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذا متكرر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمي إلى الله، يلتجئ إلى الله، يحتمي بالله، يتحصن بالله من شر ما صنع عدوه، هذا الشر الذي صنعه. فأنت عليك أعداء منك تخرج، أعمالك السيئة شرور نفسك التي لم تهذب أعداء لك، فأنت تستعيذ بالله من شر نفسك وشر أعمالك وشر جنود الشيطان التي تمدها لجيشه من أعمالك. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بالنعمة، وهذا مقتضٍ لحب الله سبحانه وتعالى وحمده عز وجل. الذي يحبه سبحانه الله يحب الحمد سبحانه وتعالى. وأبوء بذنبي، فهو يعترف بالنعمة التي كان يجب أن يقابلها الشكر، فإذا هو يقع منه ذنب فهو يعترف بالأمرين، يعترف بنعمة الله ويعترف بذنبه، ثم يطلب المغفرة بعد هذه التوسلات العظيمة بأسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح. قال فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة كل صباح ومساء. إذن هذا الحديث من أذكار الصباح والمساء، إذا قاله في الصباح فمات طالما موقن المعاني وراجيا ثوابا دخل الجنة، وإن قاله في المساء بعد العصر فمات من ليلته موقنا به دخل الجنة أيضا. أسأل الجنة ونعوذ بالله من النار. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. هذا بعد الانصراف من الصلاة، بعد الانتهاء منها يبدأ أولا بالاستغفار صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العبد إذا استحضر نقص العبادة وعيوبها وآفاتها لم تعجبه نفسه، ولم يتكبر ولم يسخط، فهذا والعياذ بالله من أخطر الأمراض التي تؤدي إلى حبوط العمل بعد أن يتم، أن يرى نفسه قد أكمل هذا العمل ولا ويعجب به ويتعالى به ويمن، فإذا رأى تقصيره في ذلك العمل فإنه عند ذلك يستغفر. وقد أمر الله بالاستغفار في خاتمة الصلاة، في خاتمة الحج بعد الإفاضة من عرفات، وفي خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم العامرة بالدعوة إلى الله والهدى. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم أنت السلام الذي سلم من كل نقص، ومنك السلام يسلم من شاء ويسلم على عباده المؤمنين. تباركت كثر خيرك يا رب، كثر الخير منك، كثرت صفات الكمال وتعددت، يا ذا الجلال. صفات الجلال هي صفات الكمال المطلق، ككمال العلم وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال الحكمة، فهذه صفات الجلال والمجد والإكرام التعظيم، هو يستحق أن يعظم سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر.